Book 2 44 44 الخروج مساء Pramogos vakare هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Ar čia yra diskoteka? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Ar čia yra naktinis klubas? هل توجد هنا حانة؟ Ar čia yra smuklė? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Kas šiandien vakare yra teatre? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Kas šiandien vakare yra kine? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Ką šiandien vakare rodys per televizorių? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Ar dar yra bilietų į teatrą? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Ar dar yra bilietų į kiną? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Ar dar yra bilietų į futbolo varžybas? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Aš norėčiau sėdėti pačiame gale. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Aš norėčiau sėdėti kur nors viduryje. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Aš norėčiau sėdėti pačiame priekyje. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Ar galite man ką nors pasiūlyti? متى يبدأ العرض؟ Kada prasideda spektaklis, seansas? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Ar galite man nupirkti bilietą? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Ar čia netoliese yra golfo aikštė? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Ar čia netoliese yra teniso aikštė? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Ar čia netoliese yra uždaras baseinas?